بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم والسحاب المسخر بين السماء